تزري نو ركسولي عقل وياضية وعاونا ربي تمسي لنا كوري شابي الارزاق نصافي شلوي ارون تيدي ما تغزان لهولور ترى ورتي مرات نيت منادي ويا ندي السوت لنا يرصر فلاصي وغاضي أساق ساخت ما زرت نسوزي لاغي قادي ما دي غزان لهو الفورد نرى ويا يا يا يا يا أكيس ناس انتي نطفة يا كوين لا حدودية إغن صبرة قوضي غبن ساورة طيابي إغن صيدي راد بكسي كعسي ما بارودي ما تغزان له الفور نرها نهزورت فرها غيكادية والأحبابي بعد الزمن ذي قحوية بي بكريات لمع ينسر سنعي سام المالي ما تغزان له الورد نرى أمان زي قديم ردوي اللي يوسين الطبية ومن زاري دب نتشلح يديد دا يا فوضي أمان زعلو طر يضعف النهناك غويدي ما دي غزان له نور تنرى ويا يا يا يا يا يا يا كبولان الشادية أمريك نسنوري اللي قلي دعات الجديدة أيا يران حسي عودنا نصارتي دي ما تغزان له نور نراه